إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سؤال على الهاتف. برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج سؤال على الهاتف. سنستقبل في هذا اللقاء ما يردنا من مكالمات واستفسارات عبر الهاتف، وضيفنا هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد، فأهلا ومرحبا شيخ محمد. مرحبا بكم وأهلا. فضيلة الشيخ، ما حكم المبيت بالمزدلفة، ومتى يبدأ وقته ومتى ينتهي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. المبيت في مزدلفة واجب على القول الصحيح من أقوال العلماء. هو من العلماء من قال إنه ركن لا يتم الحج إلا به، ويبتدئ وقته من بعد الوقوف بعرفة، بقول الله تبارك وتعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما وقف في مزدلفة بعد أن وقف بعرفة. إذا وصل إلى مزدلفة بعد الدفع من عرفة صلى بها من حين أن يصل المغرب والعشاء جمعا وقصرا، ثم اضطجع حتى يطلع الفجر، وليس في هذه الليلة التهجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، لكن فيها وتر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يدع الوتر حضرا ولا سفرا. فإذا طلع الفجر صلى الفجر، ويصلي سنة الفجر قبلها. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدعها حضرا ولا سفرا. فإذا صلى الفجر بقي يدعو الله تبارك وتعالى إلى أن يسفر جدا، ثم دفع إلى منى. وللضعفاء والنساء أن يدفعوا من مزدلفة في آخر الليل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أذن لهم في الدفع من مزدلفة في آخر الليل. وكانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما تدفع إذا غاب القمر، وهو لا يغيب في الليلة العاشرة إلا بعد أن يمضي من الليل ثلثاه. كذلك من كان مصاحبا لهؤلاء الضعفاء والنساء فله أن يدفع معهم في آخر الليل. إذا دفع الإنسان من مزدلفة سواء حين الإسفار أو في الوقت المرخص فيه، يبدأ حين وصوله إلى منى برمي جمرة العقبة قبل كل شيء، حتى لو رماها قبل الفجر فلا حرج عليه، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما أذن لمن أذن له من النساء والضعفاء من أجل أن يرموا قبل حطمة الناس. ولا يلزم الانتظار إلى طلوع الشمس، إننا لو ألزمناه بالانتظار إلى طلوع الشمس لم يكن هناك فائدة من دفعهم في آخر الليل. ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ترموا حتى تطلع الشمس، ففي صحته عن النبي صلى الله عليه وسلم نظر. إذن فضيلة الشيخ حفظكم الله، بالنسبة لرمي جمرة العقبة يوم عيد النحر متى يبدأ وقتها ومتى ينتهي؟ يبتدي وقتها من حين أن يصل الإنسان إلى منى، سواء تقدم أو تأخر، يعني سواء كان ممن أذن لهم أن يدفعوا من مزدلفة قبل الفجر أو ممن لم يدفع إلا بعد أن أصفر. فمتى وصل إلى منى رمى الجمرة، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم رماها حين وصل إلى منى، بل رماها قبل أن يحط رحلة، رماها وهو على بعيره. أما انتهاؤه فهو طلوع الفجر من اليوم الحادي عشر، لكن الأفضل أن لا يؤخر الرمي إلى الليل، لأنه في الغالب لا حاجة لذلك، أن الناس ينتهي رميهم في يوم العيد قبل العصر أو نحو ذلك. والرمي في الليل محل خلاف بين العلماء، هل يجزي أو لا يجزي، والصحيح أنه يجزي لكن النهار أفضل. أحسن الله إليكم. يبقى علينا فضيلة الشيخ أن نبين الأعمال المشروعة للحاج يوم عيد النحر، وهل هي مرتبة يا شيخ؟ الأعمال المشروعة للحاج يوم النحر إذا وصل إلى منى هي أولا رمي جمرة العقبة، ثم ذبح الهدي، ثم الحلق أو التقصير، ثم الطواف البيت، والسعي بين الصفا والمروة. هذه خمسة أشياء مرتبة على ما ذكرنا: الرمي، النحر، الحلق والتقصير، الطواف، السعي. إن قدم بعضها على بعض فلا حرج، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يسأل يوم العيد في التقييم والتأخير، يقول افعل ولا حرج. قوله افعل ولا حرج يدل على أن الترتيب ليس بواجب، أنه لو كان واجبا فقال عليه الصلاة والسلام لا حرج ولا تعذر، ما قال لأبي بكر رضي الله عنه حين أسرع في الدخول في الصلاة ركع قبل أن يصل إلى الصف، قال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعود. لما قال في التقديم والتأخير في أنساك يوم العيد افعل، هذا فعل أمر للمستقبل، افعل ولا حرج، إلا ذلك على أنه لا يشترط الترتيب بين هذه الأنساك، أن الإنسان في حل من تقديم بعضها على بعض. وبناء على ذلك لو أن الإنسان ذهب من مزدلفة رأسا إلى مكة وطاف وسعى ثم خرج إلى منى ورمى ونحر وحلق فلا حرج عليه، ولو أنه رمى ثم نزل إلى مكة وطاف وسعى فلا حرج عليه، ولو أنه رمى ثم حلق وقصر ثم نحر فلا حرج عليه، ولو أنه حين وصل إلى مكة قدم السعي على الطواف فلا حرج عليه،